السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها المسلمون، عنوان هذه المحاضرة: كيف تعيش مع القرآن؟ وعظمة المسلم تكمن في مصاحبته لهذا القرآن، وفي العيش معه، وفي تلاوته، وفي تدبره، وفي العمل به، وفي حفظه، لأنه مبارك. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو مبارك. قال بعض العلماء: مبارك في تلاوته، ومبارك في حفظه، ومبارك في العمل به، ومبارك في تعليمه، ومبارك في الرقية به، ومباركة في طلب دواء الأجسام والقلوب منه. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عز من قائل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قرآن عجيب، كلام الله أنزله لوجه هذه الأمة، أنزله ليحكم هذه الأمة، أنزله لتسير هذه الأمة عقيدة وأخلاقا وعبادة وسلوكا ومعاملة على هذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، من استكفى به كفاه، ومن طلب الشفاء منه شفاه، ومن طلب الحماية في ظل من أنزله حماه، ولكن من طلب الهدى من غيره أضله الله وأعماه الله وأخزاه الله ونكر الله به. ولذلك كان مصدر حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العفق والقدم، أتى على سفر التوراة فانسلخت فلم يفدها زمان السبق والقدم، ولم تقم منه للإنجيل قائمة كأنه الطيف زار الجفن في الحلم. سبحان من أنزله، وسبحان من تكلم به. وهذا الدرس بعنوان كيف تعيش مع القرآن، وهو على عناصر: أولها أوصاف القرآن، ثانيها مواقف الرسول والصحابة صلى الله على محمد وسلم ورضي الله عن الصحب الكرام مواقفهم مع القرآن، ثالثها الحث على تدبر القرآن، رابعها تحذيب القرآن في كم يقرأ القرآن وكم تختم القرآن وما هو وردك اليومي من القرآن، خامسها كيف تحفظ القرآن وما هي الوسائل التي تعين على حفظ القرآن بإذن الله لمن أراد أن يحفظ القرآن. أما أوصاف القرآن فسماه الله ذكر، والذكر هو الشرف والرفعة والمجد، فقال سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ومعنى الآية: وإنه شرف لك يا محمد ولقومك، وإنه مجد لك يا محمد ولقومك، وإنه علو وبهاء وثناء لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقومك. العرب، من العرب إلا بالقرآن؟ ما هو تاريخ العرب إلا بالقرآن؟ ما هو مجد العرب إلا بالقرآن؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. صاد، والقرآن ذي الذكر ذي الشرف والرفعة، وسمه الله روح، ولكن روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نور روحا، نورا نهدي به من نشاء. وهناك روحا، والروح هو الذي تقوم به الأشياء، وإذا ماتت الروح ماتت الأجسام ولا اهتدت. وسماه الله نور، ووصفه الله بأنه يهدي للتي هي أقوى، وأنه شفاء لما في الصدور، وأنه مبارك، وأن آياته أحكمت ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو الصراط المستقيم، وهو حبل الله المتين، وهذا من كلام علي موقوفا عليه عند الترمذي. فلذلك لا يمدح المادحون كتاب الله بمثل ما مدحه الله، ولا يمدحه بعد الله إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يستعرض السرية من الصحابة فيقول لهم أو ليقول لأحدهم كم معك من القرآن، قال أحدهم أحفظ سورة البقرة، قال أمعك سورة البقرة، قال نعم، قال اذهب فأنت أميرهم. هذا من حديث أنس وهو صحيح. قرب الناس من الرسول عليه الصلاة والسلام بالقرآن، حبه لهم بصلتهم بالقرآن، كثرة تلاوة الصحابة للقرآن تقربهم إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح من حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعى بالشهداء في أحد وفي غيرها، فيسأل وهم قتلى في سبيل الله، دماؤهم تشهد لهم يوم القيامة أنهم شهداء. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا أتى يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. يأتي بالشهداء في ثيابه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فيقول: أيهم أكثر أخذ للقرآن؟ أيهم كان في صدره كثيرا من القرآن؟ أيهم أكثر حفظ للقرآن؟ فيقولون هذا، فيقدمه إلى القبلة، ثم هذا فيجعله بعده، ثم هذا فبعده، ثم يصلي عليها. إن حفظة القرآن أئمة في الدنيا وفي الآخرة. وصح من حديث ابن عمرو مرفوعا إليه عليه الصلاة والسلام أنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والذي يظهر والله أعلم من النصوص أن معناه في حافظ القرآن ليس في تاليه، من يتلو له أجر وله موعود عند الله حسن، ولكن هذا الحديث في من يحفظ القرآن لأمور: أولها أنه ليس في الآخرة في الجنة مصاحف، ويقال لمن يقرأ القرآن اقرأ وارتقي ورتل. الأمر الثاني أنه جعل فيه حد نسبي، جعل فيه حدا نسبيا، فلو كان لمن يتلو من المصحف كان الناس مشتركين في هذا الفضل، كانوا مشتركين جميعا في هذا الفضل. ولكن يقال لأهل الجنة من الأمة المحمدية، يقال لأحدهم اقرأ وارتقي ورتل، فكلما قرأ آية ارتقى في الجنة درجة. وفي الجنة درجات بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض، نسأل الله من فضله. فيقول ارتقي اقرأ وارتقي، فيرتقي، فإذا وصل إلى محفوظه وقف، فإن منزلته عند آخر آية يقرأها. بعضهم يقرأ جزءا، بعضهم يحفظ جزئين، بعضهم يحفظ نصف القرآن، ولكن الذي يحفظ القرآن كما في رواية ابن عمرو موقوفا عليه كمن استدرج النبوة غير أنه لا يوحى إليه. وقال أبو الدرداء: احفظ القرآن فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. سلام الله، لا يحفظه إلا موفق. ولذلك هذا هو الشرف العظيم الذي كان صلى الله عليه وسلم يشرف أصحابه به. كان يحب أبي بن كعب سيد القراء رضي الله عن أبي وأرضاه. عجيب أبي سيد القراء، حتى يقول عمر: أقرأنا أبي وإنا نأخذ ونترك من بعض قراءة أبي. صح ذلك عن عمر. وصلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالناس فنسي آية، فلما سلم قال الصحابة: يا رسول الله، أنسخت الآية أم نسيت؟ فمن يسأل؟ من يعيد إلى أهل التخصص؟ أيسأل معاذ تخصصه الحلال والحرام؟ أيسأل علي علي قاضي؟ أيسأل زيد بن ثابت زيد فرضي؟ أيسأل حسان حسان أديب مسلم؟ لكن أعطي القوس باريها، قال: يا أبا المنذر، أكما يقول الناس من هو أبا المنذر؟ أبي. قال: نعم يا رسول الله. وفي الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله، والمسألة تناسب تخصص أبي، قال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ السؤال بحاله، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب بصدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك هذا الفتح العظيم، ليهنك هذا التقدم. إذا افتخر الناس بالشهادات، إذا افتخروا بالشاء والنعم، إذا افتخروا بالوظائف والمناصب، فليهنك هذا الفضل العظيم. لعمرك من رزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن من رزية فقد شهم يموت بموته بشر كثير. كأبي، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله لما أنزل عليه سورة البينة ذهب إلى من؟ إلى أبي، وطرق عليه الباب وقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أبي وسماني في الملأ الأعلى، يقول الله سماني، أنا معروف في السماء، من أنا؟ أنا لولا الرسالة الخالدة لست بشيء، هذا مفهوم معنى الحال. من أنا؟ أيعرفني الملأ الأعلى؟ قال نعم سماك في الملأ الأعلى. فبكى وقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سورة البينة. ولذلك يتفكه المحدثون، قالوا هل عرض الرسول صلى الله عليه وسلم على شيخ من الشيوخ؟ قالوا عرض على أبي، والعرض هذا في كتب المصطلح، وعند أحمد في المسند بسند صحيح. قال أبي بن كعب قال المشركون يا رسول الله انسب لنا ربك، سبحان الله، يقولون أعطانا نسبة الله، من أبوه ومن جده؟ سبحان الخالق، لم يتخذ ولدا ولا والدا ولا زوجة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عبدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فسكت عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله قوله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أما المسألة الثانية فالحث على تدبر القرآن، لا قراءة إلا بتدبر، والتدبر يثمر لك الإيمان، ويزرع في قلبك الإخلاص، ويربيك على التوحيد. والقرآن ما نزل إلا للتدبر، أن تسمع، إذا قرأ الإيمان تسمع، من أنزل هذا الكتاب؟ من أنزل هذا الكلام؟ ماذا يراد من هذا القرآن؟ ما هو المطلوب منا إذا قرأنا واستمعنا هذا القرآن العظيم؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ذكر ابن القيم أن امرأة صالحة مكثت في قراءة القرآن 17 سنة، 17 سنة في ختمة واحدة. وذكر الغزالي في الأحياء وغيره أن بعضهم يمكث عمره ختمة واحدة، لكن أخذ القرآن تكاليف، أمور ربانية، حلال وحرام، أخلاق وسلوك، عقيدة. ولذلك عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وغيره من القراء قالوا كان الصحابة عثمان وأبي وزيد يخبروننا أنهم كانوا يأخذون القرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام 10، فلا يتجاوزون 10 حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وصح هذا من كلام ابن مسعود، 10 آيات. وأبو العالية وسوف يأتي هذا في بند كيف تحفظ القرآن، كان يقول كنا ندرس القرآن 5 5. أبو العالية تابعي رويفع، تابعي جليل. والمقصود هنا تدبر القرآن، كانوا يأخذونها أمورا تكليفية. وورد في ترجمة أبي بكر الصديق أن له كان له مصحفا معلق في بيته، كان إذا دخل بيته فتح المصحف وتدبر آياته. لماذا؟ ليعمل بها. كان أبو بكر قرآن يمشي على الأرض، وكان عمر قرآن يمشي على الأرض، كل آية يعملون بها. القرآن لم ينزل فقط لنقرأه على الأموات، ولا نفتتاح الحفلات، ولا في حفلة السمر، ولا تعاويذ وتمائم يعلق بها على المرضى، ولن ينزل فقط للتباهي بأخذ الجوائز، فإن بعض الناس نسأل الله العافية لا يحفظ إلا للجوائز، وإلا لطلب المال، وإلا للتأكل به في عند الناس وعند السلاطين، وهذا شر الناس وأضل الناس وأبعد الناس. هذا الذين اتخذ دينهم لهوا ولعبا، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لا، القرآن أعظم من ذلك. نزل القرآن إيمان، نزل عقيدة، نزل سياسة، نزل معاملة، نزل أخلاق وسلوك. فوصيتي لنفسي ولإخواني أن يقرأوا القرآن ويقفون عند كل آية. ماذا تريد الآية منك؟ إن كانت أمرا فأتمع، وإن كانت نهيا فانتهي، وإن كانت خبرا فصدق، وإن كانت قصة فاتعظ. لم ينزل حبل ثمر. والأمر الثاني أن القرآن يا مسلمون ما نزل لهدف إلا لهدف الهداية. السر في القرآن كما يقول أبو الأعلى الموجودي، وله كتاب عجيب شكر الله له ورحمه الله، اسمه أسس في قراءة القرآن الكريم. يعني كيف تقرأ القرآن؟ يقول القرآن ما كتب، ما نزل كتاب هندسة. القرآن ليس كتاب هندسة، لأن بعض المفسرين مثل صاحب الجواهر يأتي بأمور القرآن بعيد عنها، وما أرادها القرآن وما قصدها القرآن. مثل ماذا؟ يقول في قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال فيه دليل على أن الخط المستقيم أقرب موصل بين نقطتين. وهل ورد القرآن بهذا؟ فقال وفي قوله سبحانه وتعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، قال فيه دليل على أن أحدى زوايا المثلث منفرجة. لا إله إلا الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك رسم حيات في التفسير، ورسم عقارب عند ذكر الحشرات، ورسم بحار ونصب غزلان، والقرآن لم يأتي بهذا. وثانيا القرآن لم يأتي تاريخ، لم يأتي بمتى ولد فرعون ومتى مات وكم عنده من أطفال وماذا كان يفطر ويتغدى. أبدا، أتى يبين ضلال فرعون وكفر فرعون وطغيان فرعون، وأتى يبين الضلال والهداية للناس. هذا سر إذا عرفه الإنسان مضى في القرآن. الأمر الثاني أن القرآن ليس كتأليف الناس. القرآن يختلف عن التأليف البشرية. التأليف فهارس، والباب الأول في 4 فصول، والفصل فيه 13 فقرة. لا، القرآن أمره عجيب، يأتي بالتوحيد ويحدثك عن التوحيد، ثم ينطلق بك إلى الصلاة، فإذا انتهى عاد بك إلى اليوم الآخر، فإذا انتهى أتى بك إلى الجهاد. أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. والمقصود التدبر. العنصر الثالث مواقف من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام مع القرآن. في فصل جيل قرآني فريد، كلام عجيب. من ضمن ما فهمت من هذا الفصل أن القرآن ما نزل أو ما ليس هناك عند الصحابة ثقافة إلا القرآن، لكن لم يكن عندهم مجلدات ولا مصنفات ولا صحف ولا جرائد. ولذلك ابتلينا بثقافات ملأت قلوبنا وعقولنا وأبصارنا وأسماعنا، ثم أظلمت قلوبنا إلا من رحم ربك. تجد الواحد 6 ساعات يقرأ الصحيفة ولا يقرأ آيات من القرآن. أحدهم يقول لصاحبه على مكتبه وهو يحاوره، والله ما فتحت المصحف 6 أشهر. لكنه شاطر وجيد وممتاز في قراءة الصحف، إعلانات شركات السمنت، درجات الحرارة، الصيدليات المناوبة، وأخبار من ضيع تابعية ومن هذا القبيل. لكن أما النور، أما الهداية، أما الحبل، أما الصراط المستقيم فلا يقرأ. وبعضهم يقف أمام الشاشة 7 ساعات، أما القرآن فلا يقرأ ولا يسمع. يستعد أن يرى الأفلام، يسمع الغناء، يقرأ المجلات، يقرأ الصحف، يشارك، يمزح، لكن أما القرآن ما وصل إلى قلبه، كيف يهتدي؟ سر الإنسان وهداية الإنسان في هذا القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لأفراد أصحابه، يطلب منهم أن يقرأوا عليه القرآن. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال لي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قال قلت يا رسول الله كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، يعني من أنا أقرأ عليك وأنت الذي أتى بالقرآن؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فابتدأت بسورة النساء حتى بلغت قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. فنظرت فإذا عيناه تدرفان عليه الصلاة والسلام، تأثر، وكان صوت ابن مسعود جميلا، ولذلك يجد الإنسان من الإمام جميل الصوت التأثير ما لا يجده من الآخر. وقال ميمون بن مهران: لا بأس أن يتتبع المسلم الأئمة حسن القراءة أو جميل الصوت أو كما قال. وهذا طيب، لأن الإنسان يخشع وراءهم ويجد من التلذذ ما لا يجده خلف رجل ليس بحسن الصوت أو حسن التجويد. وأبو موسى كان يقرأ على الصحابة كما يقول عمر: اقرأ علينا يا أبا موسى ذكرنا بربنا، فيقرأ أبو موسى والصحابة يتباكون. وصح أن أبا موسى قرأ ليلة من الليالي فمر عليه الصلاة والسلام فاستمع لقراءته، وفي الصباح لقيه وقال: يا أبا موسى لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لو رأيتني البارحة، يقول ليتك تنظر، يبشره، هذه فرصة عظيمة. تصور أنك تصلي في مثل هذا المسجد ولا تدري من يستمع لك، ثم يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا استمعت لك. قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فيقول أبو موسى: أئنك كنت تستمع لي يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو كنت أعلم أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنته وجملته. ولذلك قال الإمام مالك من هذا الحديث: لا بأس أن يحسن أو يتكلف الإمام في تحسين صوته. ذكره ابن حجر وغيره: لا بأس أن يتكلف الإمام في تحسين صوته، ينغم صوته بدون تكلف يخرج إلى المشقة. هذا أمر. وعند ابن أبي حاتم بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام مر ليلة من الليالي في سكة من سكك المدينة في الليل، فسمع عجوزا وراء الباب تقرأ في سورة الغاشية وهي تردد وتبكي من وراء الباب وتردد: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ فجعل صلى الله عليه وسلم رأسه على طائر الباب وأخذ يبكي ويردد معها: نعم أتاني. كلما قالت: هل أتاك حديث الغاشية؟ قال: نعم أتاني. المخاطب هو عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحيي ليله في القرآن، وكان لا يجلس مجلسا إلا مع ذكر الله عز وجل، وكانت خطبه وكلامه ومواعظه وفتاويه من القرآن. فلذلك سئلت عائشة كما في صحيح مسلم عن خلقه صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن، إذا قرأت القرآن فهو ترجمة حية لحياته عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة والعنصر الرابع: كيف نحذب القرآن؟ ما هو تحذيب القرآن؟ في كم نختم القرآن؟ أولا أيها المسلمون، اعلموا أن الدين يسر وأن الدين ليس بالعسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، لكن تفعل. فلا تشقى في تلاوة القرآن، ولا في القيام بالقرآن، ولا في حفظ القرآن، ولا في العمل بالقرآن. واعلموا أن ظروف الناس تختلف، فيهم العامل المنهك بعمله، والأستاذ المشغول بتعليمه، والطالب المشغول بامتحاناته، والمزارع والتاجر والسلطان. فالله عز وجل ترك تحديد القرآن لظروف الناس. هذا أمور لم تتقيد بأمور واجب وأمر تكليفي تشريعي من الله من رسوله، بل ترك للناس. ولكن هناك أمور نسبية تقريبية أذكرها لكم، والأصل في ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان يختم القرآن كل ليلة ويصوم كل يوم واعتزل أهله. ذهبت امرأته إلى أبي عبد الله عمرو بن العاص، أبو عبد الله عمرو بن العاص داهية العرب، أرطبون العرب، الصحابي الجليل، فشكت زوجها تريد حياة زوجية. هذا رضي الله عنه وأرضاه ظن أن الإسلام معناه عبادة فقط، وإلا فالسعي على الأهل عبادة، وإعطاء الزوجة حقها عبادة، وطلب التجارة لمرضاة الله عبادة، والكسب عبادة، والجهاد عبادة، والنوم إذا قصد به وجه الله عبادة. لكن ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه ظن أنه فقط قراءة وصيام، يصوم النهار ويفطر مع الغروب، يصلي المغرب والعشاء ويأتي تنام زوجته ويصلي إلى الفجر ويبكي، وأصبح برنامجه هكذا. ذهبت هي إلى أبيه قالت أنا تزوجت رجلا ليس له حال بالنساء، يعني إذا كان فليطلق صراحة. فذهب عمرو بن العاص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، رفعه إلى القائد الأعلى. هذه قضية لا يبت فيها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، إما لأمرين: إما يريد عمرو بن العاص أن تكون قاعدة للناس جميعا، لأنه يريد أن يأتي من المكلف أو المشرع صلى الله عليه وسلم، وأنا أحذف كلمة المكلف فإنها لا ترد في الشارع بل هو مشرع. وإما لأن عمرو بن العاص أراد أن لا يواجه ابنه وأن يأتي الخطاب ليكون أنفع وأقبل من محمد عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ابني زوجته فتاة جميلة من آل فلان ثم تركها، فكان يصوم النهار ويقوم الليل. قال: إلقني بابنك. يقول: خذ ابنك ولقني به ليعلمك. فلقيه صلى الله عليه وسلم، قال: يا عبد الله، أنت الذي يقال عنك أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: نعم يا رسول الله، وما أردت إلا الخير. قال: لا، إن لأهلك عليك حقا. أولا، إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. ما أجمل الإسلام، ما أجمل التشريع. هكذا الروعة، وهكذا الإبداع، وهكذا الجمال. دين يتربى عليه البدوي في الصحراء، والملك في القصر، والجندي وهو في الجندية، والفلاح في المزرعة، والتاجر في الدكان. دين عام حق يصل إلى القلوب، ليس كدين الكنيسة أو الرهبوت أو الكهنوت ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. أبدا، دين كامل يصلح للإنسان. قال: فلما أعطاه هذه القاعدة قال: اقرأ القرآن في شهر، يعني اقسم القرآن في شهر. ولو أن في بعض الروايات القرى بعض المحدثين يقول في 40 يوما، لكن ما أظن أنها صحيحة. فالصحيحين في شهر، يعني كل يوم جزء. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 20، وفي بعض الألفاظ في 25. قال: أستطيع أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 15. قال: أستطيع أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 7 ولا تجد على ذلك. لأن أمامك متطلبات، يمرض الإنسان، يسافر، يأتيه ضيف، قريب، جار، رحم، حياة. ثم قال له في الصيام، فنازله عليه الصلاة والسلام قال: صم من كل يوم 3 أيام. قال: أستطيع أكثر من ذلك. فزاد صلى الله عليه وسلم قال: نعم، في كل شهر 3 أيام. قال: أستطيع أكثر من ذلك. في الأخير قال صلى الله عليه وسلم: صم يوما وافطر يوم، صيام داود عليه السلام. ثم أخبره بقيام الليل. فقام ابن عمرو، ولما كبر ابن عمرو وشاب لحيته وشاب رأسه ودق عظمه، قال: يا ليتني قبلت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: يعني يا ليتني ختمته في شهر، ويا ليتني صمت من كل شهر 3 أيام. والسبب أنه ما يريد أن يترك شيئا شب عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم بعيد نظرة، يربي أجيال، لأن هذا الدين للملايين ليس لي ولك أنت. صحيح تستطيع شيء، لكن ما تبلغه علي ما أستطيع. أنت أعطاك الله عضلات وقوة تستطيع أن تفعل شيء، لكن ما أستطيع أنا، ولذلك ترك للناس. إذن أيها الإخوة، شهر لختم القرآن، وتعالوا يوم لنختم كلنا أو من نحاول في شهر، كل يوم جزء، فإن لم نستطع ففي كل يوم حزب، لأن القرآن محدد 60 حزبا، ولا بأس أن تختمه في شهرين. ومن يفعل ذلك فيه تقصير، أنا أقول مقصر، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، أو ما لا يترك جله لا يترك كله. والإنسان بظروفه، حتى أن بعض العلماء قالوا لا يفوته أن يقرأ في المصحف يوما ولو شيء. والقرآن لم يأتي بفريضة في جزء ولا حزب، لكن أقرب ما أقول، أقل ما أقول حزب. أما طلبة العلم والأئمة والعلماء والدعاء فلهم أحزاب أخرى، لكن أقول جمهور الناس لا يفوت حزب من اليوم، حزب في اليوم. القرآن 60 حزبا حزب لا بد تقرأه، لا تغرب عليك الشمس إلا وأنت عشت مع هذا الحزب متدبرا وتاليا وسامعا. والصحابة عموما بالاستقراء من حياتهم أنهم كانوا يختمون القرآن في 7 أيام الصحابة. ذكره ابن تيمية وغيره، يقول ابن تيمية كان الصحابة يختمون القرآن في 7 أيام أو كلهم وهو أو جلهم وهو الأشبه، وكان الإمام أحمد يختمه في 7 وابن تيمية في 7 أيام وكثير من الأئمة، وكانوا يحذبونه كما يلي: 3 و5 و7 و11 و13 والمفطر. 3 صور في يوم وخمس صور، يعني 3 البقرة وآل عمران والنساء 3، ثم تأتي 5 بعدها، ثم 7 صور في اليوم الثالث، ثم 9 في اليوم الرابع، ثم 11 في اليوم الخامس، ثم 13 صورة في اليوم السادس، ثم من قاف إلى الناس في اليوم السابع. هذا جل الصحابة كانوا يفعلون كذا، أبي، زيد، علي رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفعلون كذا، وذكروا حتى صاحب الإحياء الغزالي. وذكر ابن تيمية توزيعا آخر لمن يختمه في شهر، قال: إما جزء وإلا يبدأ البقرة جزءان وآل عمران جزءان، ثم أتى يقسم السور مرة سورتين ومرة 3 حتى قسم على 30 يوما. والآن الحمد لله القرآن مجزأ عندنا الآن 30 جزء لمن أراد أن يقرأه في شهر، ومحذف لمن قصر به الحال فأراد أن يأخذ حزبا في اليوم. ونهي بل قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، لا يفقه. وهل هو منهي أن يقرأ القرآن في أقل 3 من 3؟ أما الفقه فلن يفقه، يعني ما يستفيد بالتدبر، لكن من الأجر فأرى أنه يؤجر إن شاء الله. وقد ذكر الأئمة أن بعضهم كان يقرأ القرآن في يوم واحد. الشافعي ذكر عنه المترجمون كالذهبي وغيره أنه قرأ القرآن في رمضان 30 مرة، وقرأه البخاري كذلك. وهذا ليس ببعيد، ليس ببعيد، بل أعرف من العصريين من قرأ القرآن كان يقرأه في اليوم مرة، وهذا يحذره حذرا ويتمتم به تمتمة، ولا يعني أنه لا يتدبر، ما يتدبر، لكن يريد الأجر، لأن من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أما المسألة الخامسة: كيف تحفظ القرآن؟ هذا الشرف العظيم، هذا الذكر الحكيم، هذا النور المبين، كيف نحفظ القرآن؟ كيف نستطيع حفظه؟ ما هي الوسائل؟ أنا أسردها سردا ثم أعود بشيء من البسط والشرح لبعض المسائل. الوسائل التي تعين على حفظ القرآن 11 وسيلة. 11 وسيلة: الأولى الإخلاص، طلب الله وطلب ما عند الله وطلب ثواب الله من هذا القرآن، لا ليتأكل به ولا ليتصدر به ولا ليقال قارئ، فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3 منهم قارئ قرأ القرآن ليقال قارئ، أو حفظ القرآن ليقال حافظ. الثاني: تفريغ البال من هموم الدنيا وغموم الدنيا ومشاكل الدنيا. الثالث: كثرة الاستغفار. الرابع: التكرار، أن تأخذ مقطعا وتكرره أكثر من 50 مرة. بعض علماء الهنود من الحناف يقولون يكرر 75 مرة إلى 80 مرة المقطع الواحد. الخامس: الوقت المناسب، ما هو الوقت المناسب في حفظ القرآن. السادس: تقليل المحفوظ، الشيء الذي تحفظه تقلل. السابع: أن يكون حفظك على مصحف واحد. الثامن: سماع القرآن في الشريط الإسلامي ومن الأئمة ومن المقرئين. التاسع: معرفة معاني القرآن بقراءة تفسير مبسط في ذلك. العاشر: تلاوة القرآن في الصلاة وفي النوافل وفي قيام الليل. الحادي عشر: المراجعة مع صديق لك وصاحب، وما أكثر الأصحاب والأصدقاء، لكن ما أكثر الضياع مع الأصحاب والأصدقاء. أما المسألة الأولى فالإخلاص، كل عمل لا يكون في إخلاص فهو ضياع وصاحبه ليس موفق، ونهاية العمل إلى الفشل الإخلاص. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إلا ليعبدوا إلها واحدا مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. إنما الأعمال بالنيات، من أشرك معي في عمل تركته وشركه. والأمور التي تدخل في حفظ القرآن غير الإخلاص أو التي تضاد الإخلاص، كأن يحفظه الإنسان ليشتهر بين جماعته وقريته بأنه حافظ، أو ليعين في المسجد وليتأكل بهذا الراتب. ما قصده الإمامة ولا نفع المسلمين ولا حفظ القرآن، لكن قصده فقط حفظ، لأن أحيانا يشترطون في الإمام حفظ جزئين أو ثلاثة أو أربعة فيكر ويفر على الجزئين، فإذا سابق ونجح وأصبح إمام ترك الجزئين فنفيها. ومنهم من يحفظ الامتحانات فقط، ولذلك بعض الجامعات والكليات والمعاهد والثانويات يحفظ فقط قبل الامتحان بأيام، فإذا قدم ورقة الامتحان نسي القرآن فنسيه الله وأنساه الله نفسه. وبعضهم يحفظ من شان الجوائز، يعلن عن جوائز باهظة من أحد المحسنين أو إحدى الهيئات فيتقدم فيكر الليل والنهار ويسهر سهر من أجل ثلاجة أو سيارة أو مجموعة أحذية أو غسالة. هذه تعادل كتاب الله عز وجل؟ هكذا يصدر كتاب الله عز وجل؟ هكذا يشترى به ثمنا قليلا؟ أصبح القرآن رخيصا لهذه الدرجة؟ فإذا سابق في المقابلة وجدته إذا فاز وأخذ الجائزة ترك القرآن وأعرض عن القرآن. وبعضهم لا يقرأ القرآن في رمضان إلا ليجيب عن الأسئلة 30 سؤال، فتجد يفتح القرآن كأنه يفتح في كتاب معجم أو كأنه في كتاب تاريخ يبحث عن تراجم، لأنه ما يعيش مع القرآن ولا يدري أين القرآن. ولذلك بعضهم لو سألته عن سورة مشهورة وهو يقرأ ما أعطاك خبرها، يفتح لي عن تبارك يذهب يبحث عندها في سورة الناس، لأنه ما يعيش مع القرآن. وبعض الناس من كثرة قراءة المصحف لو تسأل عن آية فتح لك عليها في سورة الرعد رقم كذا وكذا، عاش القرآن، تذوق القرآن، أحيا قلبه بالقرآن. وبعضهم يحفظ من أجل التقدم على زملائه، وبعضهم يحفظ من أجل أن يقرأ في الحفلات العامة، وبعضهم يحفظ ليهول الناس في صلاة التراويح بصوته وبنكائه، وبعضهم يحفظ ليستشر أشرطته بواسطة هذا القرآن ويقال المقرئ المفضل. وكلها نسأل الله العافية والسلامة من هذه المقاصد، بل القرآن يحفظ للقرآن لوجه الله عز وجل. أول ما تسعر بهم النار كما في الحديث الصحيح 3، منهم قارئ سأله الله والله أدرى أما علمتك القرآن؟ قال بلى يا رب. أما علمتك القرآن؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيه؟ قال قمت به وأحللت حلاله وحرمت حرامه. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله إنما تعلمته ليقال قارئ وقد قيل خذوه إلى النار، فيأخذونه حتى يلقى على وجهه في النار. المسألة الثانية تفريغ البال، القرآن ما يستقر مع هموم الدنيا، وبعض الناس يشتغل بالتوافه حتى تستولي على مخه وعقله وفكره، يفكر في الغداء وهو في صلاة الظهر، وفي العشاء في صلاة العشاء، يفكر في مسائل جزئية حتى يذهب حاله شذر مذر، أمره عجيب. حتى يذكر الذهبي من بعض المحدثين يقول غلب عليهم حب الحديث وأفرطوا فيه حتى ضيع عليهم الخشوع في الصلاة. أحدهم وقد ذكرنا في بعض دروس الحديث أنه قال الله أكبر في صلاة الظهر، فرفع صوته بالقراءة وقال حدثنا سليمان بن الربيع أو الربيع بن سليمان، يعني شغل باله. وبعضهم يقرأ التحيات وهو في الفاتحة من الشواغل التي مرت عليه، ويقرأ الفاتحة في التحيات، فهذا ما يحفظ القرآن، هذا له محفوظات أخرى. ولذلك تجد بعض العوام يحفظ القصائد التي قيلت، حتى لو جمعت منه مجلدات، يجلس في مجلس قال قبيلة كذا ترد على كذا، وقال فلان من آل كذا يرد كذا، وما الحماس في ذهنه، لكن لو سألته اقرأ علينا ثبت قال ما حفظته، الدين يسر، ويكفي الفاتحة تقوم بها الصلاة، لكن من القصائد مسجل. وبعضهم يحفظ الأرقام، حتى أرقام الهاتف يحفظها غيبا، وأسماء المجلات وأسماء العواصم والصادرات والواردات ورؤساء الدول ووزراء الخارجية يحفظها، ولكن ما يحفظ من القرآن شيء. البخاري ذكر عنه الذهبي في سير النبلاء في ترجمته قال أردت أن أكتب لأقاربي في بخارى فنسيت اسم بعض خالاتي وعماتي، كذا ذكره الذهبي. لماذا؟ البخاري توجه إلى شيء، إلى القرآن والحديث، كتابه التاريخ الكبير في ألوف مؤلفة من الرجال يخدم بهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول ما من رجل كتبته إلا وأعرف أين ولد ومتى توفي ومتى ولد ومتى توفي وأين توفي وكم يروي. ما من رجل. ولذلك لما راه عبيد أو أبو عبيد القاسم بن سلام والطاهر بن حسين أو عبد الله بن الطاهر رأوا الكتاب قالوا هذا السحر، يعني ما يستطيع أحد يؤلفه وليس بالسحر، حق مبين. ولكنه من حفظه وذكاء حفظ، بينما ما اهتم بتلك الأمور فنسيها. ولذلك بعض العلماء الآن يحفظ بعض كثير من الحديث بالسند، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يذكر له الحديث يقول رواه الترمذي وفي سنده فلان ابن فلان قال فلان به كذا وكذا وقال في فلان كذا وكذا، وهو أعمى البصر لكنه منور البصيرة. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. بصيرته حية، إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي غير ذي عوج وفي فمي صارم كالسيف مشحور. دروس الشيخ الآن إذا درس يقرأ عليه السند فيتحدث عن الرجل ثم يتحدث عن من زاد في الحديث. ولذلك يقرأ فتاويه مثل الجزء الأول، يقول مثلا يقول قال صلى الله عليه وسلم في حديث أوس بن أوس عند أبي داود أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا يا رسول الله وقد أرمت، يعني بليغ. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال الشيخ ولا يصح الشهداء فهي زيادة ضعيفة. ثم يقول وزاد الترمذي وزاد البيهقي وزاد الحاكم، من علمه؟ الله. لأن انتهج إلى العلم بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الطل في إشراقه الضافي، تشفي بفتياك جهلا مطبقا وترى من دقة الفهم درا غير أصداف، يكفي محياك أن القلب يعمره من حبكم والدي أضعاف أضعاف. حياة ليست كهذه الحياة ضياع، حياة تحفظ أغاني. الإنسان خلق عمره 60 سنة يحفظ أغاني، يحفظ أرقام، يحفظ أسماء لا تنفع، قصائد خزعبلات، لا، عمرك محسوب عليك. ومنها كثرة الاستغفار. ورد عن ابن تيمية قال إنها لا تعجم علي المسألة حتى أستغفر الله أكثر من 1000 مرة وأقل فيفتحها الله علي. يقول تعجم علي المسألة، تصعب، يبحث عن المسألة، يبحث عن الترجيح التحقيق، تتعارض أمامه أقوال العلماء. بعض الأوقات كما يقول الشوكاني تتعارض الأدلة حتى تقع عمائم الأبطال وتتكسر النصال على النصال، يبطل عرق الإنسان ويشض رأسه ويتتشنج أعصابه، كيف يجمع بين هذه الأقوال؟ فيأتي ابن تيمية بالاستغفار لأنه ما يتحلل الواحد الأحد وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فدائما يبتهل ويدعو الله في الفتح. بل ورد في ترجمته أنه كان يذهب إلى الخراب القديمة قبل الفجر ويمرغ وجهه في التراب ويصلي ويبكي ويقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. تعلمه معلم إبراهيم وما فهمه مفهم سليمان. يأتي إلى النحو فإذا هو أقوى من سيبوين، وفي المنطق أقوى من ابن سينا، وفي الحديث كيحيى بن معين، وفي الفقه أقوى من السبكي هذا الشافعي الذي معه. كان يجلس أمام علماء المذاهب فيسمع من عالم المذهب فيقول خطأ، مذهبك ليس كذا، الصحيح في مذهبك كذا. جاءه أبو حيان هذا الأندلسي صاحب البحر في التفسير نحوي كبير، فقال فذكر السيبوي هو ابن حيان فقال أو أبو حيان، فقال ابن تيمية فيك الكتاب لسيبوي 80 خطأ لا تعرفها أنت ولا سيبوي. سجلها ابن تيمية، قرأ كتاب سيبوي الذي ما يقرأه الإنسان كأنه حديث، وسجل 80 خطأ. قرأ المنطق ففتح الله عليه، كان يغلق عينيه بعد صلاة العصر ويتكلم بشتى العلوم ويفتحها مع الغروب ثم يعتذر عن زملائه. وهذا يذكره ابن عبد الهادي، يعتذر يسلم على الجالسين يقول اعذروني يعني لا سافرنا عنكم، يغلق عينيه ثم يندلع مثل البحر. ذلك فضل الله يتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصح ان ابن دقيق العيد عالم الشوافع الذين يجعلونه مجدد القرن السادس دخل على ابن تيمية فلما راه يتكلم قال رأيت رجلا كأن القرآن مفتوحا أمام عينيه والسنة يأخذ ما شاء ويترك ما شاء. ثم يقول لابن تيمية والله ما أظن أن الله يخلق مثلك، استغفر الله. فغضب ابن تيمية حتى يقول ابن تيمية أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي. فقير يأخذ هذا العلم بالأسباب بالاستغفار بالفتح من الله، دائما يرفع يديه، يدي أنه لا يستحق الواحد الأحد، ولذلك منحنا الله من العلوم ما الله به عليه. وأنا لا أعرف صراحة بعض الصحابة أعلم من ابن تيمية، وابن تيمية ما تكرر مثل ما يقول هذا المجري مستشرق المجرم جولد زهير، قال وضع ابن تيمية الغاما في الأرض فجر بعضها محمد بن عبد الوهاب وبقي بعضها لم يفجر حتى الآن. ومنها المسألة الرابعة التكرار، يهم بعض الناس يقولون أن حفظ القرآن من حفظ أي متن مثل حفظ قصيدة أو حديث أو قصة، لا، القرآن يختلف، القرآن ينقل. تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلسا من الإبل في عقولها، إن لم تتعاهدوا يخرج منك. والحكمة والله أعلم ليبقى الإنسان متصلا، ليبقى الإنسان متصلا بالقرآن، ليبقى الإنسان متصلا بالقرآن. التكرار، لا تظن أنك إذا حفظت مقطعا وكررته مرتين أنك انتهيت، لا، صحيح تحفظه في الحال لكن تنساه. يسمونه الموريتانيين الكتابة بالرصاص، الذي يكرر مرتين وثلاث من الذي يكتب بالرصاص ثم يمحه. أما إذا أردت أن تكتبه كتابة كالنحت الحجر فكرره أكثر من 50 مرة، خذ 3 أيام كل يوم وكررها أكثر من 50 مرة ثم تعاهد وسوف تحفظ. والبند السادس أو المسألة الخامسة متصلة بهذا، تكرير المحفوظ. يا أيها الإخوة، من أراد أن يحفظ القرآن ما يحفظه بالكثرة، القرآن إذا حفظته جملة ضاجعته جملة. بعضهم سمعت من بعض الشباب قال حفظت سورة يوسف في يوم، وبعضهم يقول قرأت حفظت سورة الكهف في يوم، صحيح لكن ابحثوا بعد أيام يحفظها فجأة أو طارئة، لكن الحفظ بالتكلال أو بالتكليل. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر تكليل المحفوظ والثبات أصل عظيم، ولذلك وصية الأخوان ألا يتجاوزوا في اليوم عن 5 آيات. قال أبو العالية كنا نأخذ القرآن من الصحابة 5 5، وقال أبو سعيد كنا نتعلم القرآن ونحفظه 5 5، 5 4 3، 3 آيات 4 آيات 5 آيات في اليوم، ثم تكررها ثم تبني عليها في اليوم الثاني، وتجعلك يوما في الأسبوع كيوم الجمعة تراجع ما قرأت في الأسبوع. الخامس الوقت المناسب، أنسب أوقات حفظ القرآن قبل الفجر وبعد الفجر وبعد صلاة المغرب، أنسب الأوقات الحق قبل الفجر بنصف ساعة بساعة، بعد الفجر إلى طلوع الشمس بعد صلاة المغرب، هذه من أنسب الأوقات، والله ذكرها في القرآن قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والعجيب أن الفجر هذا أمره عجيب، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، والليل في سكون وهدوء، وتنفس الفجر بهواء طلق يفوح إلى القلوب. والأمر الثالث أنك قمت وأنت مرتاح ليس مشغول، قمت هذه البال ما عندك في ذكرك إلا القرآن. وأرشح أن الإنسان إذا أراد أن يحفظ مقطعاً أو 3 آيات أو 4 أو 5 أن يقرأها قبل النوم كثيرا، فإذا استيقظ يقرأها ويكررها. ومنها السابع أن يكون على مصحف واحد، مما يسعد الحفاظ إذا تنقلوا من مصحف إلى مصحف. وجهة هذا المصحف تختلف عن هذا، أنا أرشح المصحف الواحد وليكن هذا المطبوع الموجود بين أيدينا من المجمع، فهو من أحسن ما يكون. هذا طيب الذي ينتهي بآية وهو مسحور ومبذول والحمد لله ومتوفر، فليحفظ عليه، وهو نعمة من نعم الله شكر الله لمن قام عليه ولمن أسداه ولمن قدمه لأمة الإسلامية خيرا، على مصحف واحد ولا يغير المصاحف. المسألة الثانية سماع القرآن من الإمام ومن المقرئ ومن الشريط، ووسيلة الشريط أمرها عجيب، كثير من الشباب يحفظ الآن بواسطة الشريط، يجعل الشريط في سيارته على مقطع واحد وكلما ركب كرر، فإذا انتهى عاد، فإذا انتهى عاد، فإذا انتهى عاد، حتى يرتفع السماع في ذهنه. أنا أعرف شابا حفظ سورة الأنعام من الشريط حفظا كالفاتحة، وهذا مجرد، لأنك إذا عدت على سماع الشيء رسخ في ذهنك. بل قدم الله آلة السماع في القرآن على آلة البصر. نعم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالسمع أولا لأنه أحفظ ما يكون، فوصيتي للإنسان يحفظ من طريق الشريط إما في البيت أو في السيارة، يكرره ليحفظ المقطع الذي يريد حفظه يكرره كثيرا. المسألة التاسعة معرفة معاني القرآن، وهي مما يعين على حفظ القرآن، وقد ذكر ذلك ابن تيمية. فإنك إذا حفظت المعنى وحفظت الكلمة أعانك بإذن الله على حفظ، إذا فهمت المعنى والكلمة أعانك بإذن الله على حفظ المقطع. مثل وله الدين واصبا، ما تدري ما كلمة واصب أو ما تدري ما آخر السواء. أحيانا تجد يقول وكان الله عزيزا عليما، وهي وكان الله عليما حكيما، فلو فهم المعنى عرف أن القرآن لا يختم إلا بهذا. أحد الأعراب سمع مقرئا يقرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فقرأ المقرئ إنه هو العزيز الحكيم. ذكر ذلك مثل الإسماعي وابن قتيبة، قال لا لا يكون هذا، العربي ما سمع ما يعرف القرآن لكن يعرف لغة العرب، قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال له المقرئ وما يعني مقرئ ينسى، قال لا يكون بعد المغفرة إلا غفور رحيم. فعاد إلى المصحف قال صدق كلام الله، فلو فهم المعنى ما كان ذيل وختم الآية بشيء لا يناسبها. ومما يرشح في هذا الجانب كلمات القرآن لحسنين مخلوف مفتي مصر، وقد طبعته الإفتاء وهو مجلد واحد صغير، هذا يعينك على فهم القرآن فهما مبسطا، والجلالين لا بأس به. ومثل تفسير ابن كثير أو مختصر تفسير ابن كثير للنشيد الرفاعي، هذه تعين على فهم القرآن بإذن الله عز وجل. المسألة العاشرة تلاوة القرآن في الصلاة وقيام الليل والنوافل. إذا حفظت مقطعا تكرره في 24 ساعة في الفريضة وفي النافلة وفي الوتر وفي الضحى وفي تحية المسجد وفي قيام الليل، كرره دائما، وكلما كررت ونسيت فعد إلى المصحف فإنك سوف تحفظه بإذن الله. فقيام الليل من أحفظ ما يكون للقرآن، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. المسألة 11 المراجعة مع صديق لك أو صاحب. وأنا أرشح من الإخوة الذين يجتمعون دائما في السمرات والحفلات والمناسبات أن يكون بينهم جدول عمل عجيب، الكفار بينهم جدول عمل إلا المسلمين، المسلم كثير مسلمين لا أعرف هذا، يجتمعون في قصص ما جريات فكاهات فطروحات، لا أرى أنهم يقولون إذا اجتمعنا عندك هذه الليلة لنحفظ 5 من الآيات أو نقرأ في تفسير ابن كثير أو نقرأ في رياض الصالحين أو يكون معنا قصة نقرأها أو حديث أو سيرة نبوية، هذا مطلوب ورشحه. هذه المراجعة مع الصاحب، يكون لك صديق وصاحب تقرأ عليه وتردد، وليكن ولو كان في الأسبوع أسبوع يومان أو يوم واحد، كالأساتذة مثلا في المدرسة، كثير من الأساتذة يفوت عليهم وقت، الطلبة بين الحصص تفوت أوقاتهم، انتظارك في المطار وأنت تنتظر ركوب الطائرة ساعة ساعتين وتجد الإنسان فقط يعدد الناس وينظر إلى أشكال الناس وحقائب الناس وكذا حتى تتعب رقبته من كثر ما يلتفت. وبعضهم إذا وقف على الرصيف يأخذ السيارات يوصلها من مكان إلى مكان، فإذا انتهى وصل هذه وأدلفها أخذ الثانية ووصلها، وهذا يتعب، فعليه يأخذ مصحف أو يكرر صورة. ولضياع الوقت هذا أمر عجيب، بعض الناس يقف في البقالة في الدكان يفتح الصباح ما يأتيه ولا الطير، بعد صلاة الفجر بعضهم عنده شيء من بصل وشيء من ثوم وشيء من سكر يفتح من بعد الفجر خوف لا يفر عليه الزبائن، فيبقى إلى الساعة 10 ما يأتي أحد وتجده جالس كامل لا يسبح ينعش ولا يقرأ، إنما يطالع في هذه القواطي والأحقاف لا تفر من بين يديه. بدل هذا يا أخي افتح المصحف، كثير من السجار عندهم مصاحف في أمكنتهم، وهذا يرشح حتى في المكاتب للموظفين وللأساتذة والمدراء أن يكون مصحف قريب منه يجد فراغ. أتظن أن الإنسان في معاملات دائم بعضه ما عنده إلا معاملة بهذل المسلمين بها، كل ما أتاه المراجعة قال بعد 2 شهر إن شاء الله، ليه؟ قال الدرج ملام من الملفات والمراجعات، وهو بهذه المعاملة أظن الناس وأتعب الناس وأتعب المراجع ما عنده شيء، ولا يفتح المصحف ولا شيء، فقط اتصالات. لا، المصحف أن يكون على ما فتك، وإذا وجد هناك أن ما تتعارض مع الملابسات والظروف أن يكون عندك مسجل تستمع وشريط، هذا من أحسن ما يكون. وأنا رأيت بعض الناس عنده مصحف يقرأ فيه قراءة عجيبة مع كثرة أشغاله وأعماله، لكن يزيده الله عونا وقوة وصحة. بعض الناس كذلك ينتظر التشبيه وتجده جالس ولكن ما يقرأ، يضيع الوقت وهو حياته يصرف من وقته، يحاسبه الله على هذا العمر. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وبعضهم العجيب لا يبيع ولا يشتري، ولكن ينزل في السوق يجلس عند بائع القوطة نصف ساعة والخيار نصف ساعة، ويجلس عند الجرجير ساعة، ثم يكون في الظهر ما اشترى ولا باع، فقط كذا. لماذا يا فلان؟ قال أتمشى وأنظر في هذه النعم وأنظر في خلق الناس، لكن وقتك عمرك أترضى به أن يذهب سبهلنا؟ وبعضهم نسأل الله العافية يذهب إلى المحاكم يشهد شهادة الزور، ليس موظف ولا مدرس ولا عنده عمل، لكن أخذ مسبحته ويذهب، يا فلان عندك شيء؟ والفلوس جاهزة، نسأل الله العافية. هذا يفعلها من ضاع حظه من الله، فيبيع دينه بألف ريال بألف خمسمائة بألفين، وبعضهم باع دينه بعشرة آلاف، ووالله لو دفعت له الدنيا بما فيها ذهبا وفضة لهو الخسران. شاهد سوء. وليس هذا مجال بحثنا، لكن حفظ الوقت مع القرآن وترداد الوقت مع القرآن. وأنا أيها الإخوة، هنا صور ورد فيها فضل ولنا فيها كلام. من هذه الصور سورة الكهف، صح في قراءتها يوم الجمعة حديث صحيح عند الحاكم والبيهقي والدارمي، موقوفا عند الدارمي وابن المردويه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة أضاء له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء. صحيح، أورده ابن القيم وهو صحيح عند الأئمة. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أضاء له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء، إلى آخر السماء. وفي بعض الروايات لكن في سندها نظر أوردها الضياء صاحب المختارة: من قرأ حديث علي مرفوعا لكن كانه موقوف، ولكن ليس من قبيل الرأي، لكن في سنده كلام من يحيى بن عيسى تكلم في سنده: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة كفرت له ذنوبه ثمانية أيام. فوصيتي أن تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. يقول: كان الإمام أحمد ما ترك سورة الكهف في حضر ولا سفر، حتى في مرضه يوم الجمعة كان يقرأها. ومنها سورة تبارك، سورة تبارك، سورة الملك. صح عنه عليه الصلاة والسلام عند أحمد أنه قال: ثلاث سورة ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. فتعالوا أنا وإياكم من هذه الليلة نأخذ على أنفسنا أن نقرأها كل ليلة سورة تبارك ثلاثون آية، أما في الليل أو النهار، يعني ما يمر بك 24 ساعة إلا وتقرأها مرة. تعالوا من الآن نوصي أهلنا وأبناءنا وإخواننا وجيراننا أن نقرأ سورة تبارك كل يوم. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ورد في السير أن الجواري حفظوها، حتى جواري المدينة حفظوها، فكانت الجارية توكي كربتها لأختها وتصب تلك بالدلو وتحفظها سورة تبارك، هي عظيمة، شفعت لصاحبها حتى غفر له. وفي بعض الألفاظ هي المنجية، أنجت مسلما من عذاب القبر، كان يقرأها فأنجته من عذاب القبر. ونسأل الله أن تنجينا وإياكم من النار. وصيتي لكم حفظ التبارك ثلاثون آية سهلة، وتحفيظها أهاليكم وأبنائكم وجيرانكم، وقراءتها كل يوم، إما في اليوم مرة أو في الليل قبل ما تنام تقرأها، تكون وردك وتعيش معها وتتأثر بها لأنها عظيمة جد عظيمة. ومنها سورة الإخلاص، فهي ثلث القرآن. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة: أيكم يستطيع أن يقرأ في ليلة بثلث القرآن؟ قالوا: يا رسول الله ما نستطيع. قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أجرها ومثوبتها في ثلث القرآن، تقرأ ثلاث مرات قل هو الله حتى أنك قرأت القرآن مرة بالأجر والمثوبة، المعوذتان أمرها عجيب، خاصة في الصباح والمساء، في الصباح والمساء. قال عبد الله بن قبيب: كنت، والحديث صحيح، كنت أسري مع الرسول عليه الصلاة والسلام في ظلمة، ظلمة الليل، فقال: يا عبد الله قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، قلها اقرأها ثلاثا إذا أصبحت وثلاثا إذا أمسيت، تكفك من كل شيء. هذا ورد عجيب، أحد المشايخ يخبرنا يقول قرأت على مصروع، قرأت على مصروع، فأتت الجنة هذه التي في المصروع تقول أنا أقفز عليه، تقول تقفز على القاري هذا، قال أقفز، قالت لكنك قرأت المعوذات اليوم، ما استطاع، تقول قرأت المعوذات فما أستطيع، فهي حجاب وهي حر وهي حصن الحصير. ومنها البقرة، صح عنه عليه الصلاة والسلام أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرأه شيطان، فوزع مثلا في الأسبوع سورة البقرة حتى تتمها في أسبوع في بيتك إن لم تستطع في يوم أو يومين أو ثلاثة. ومنها الواقعة، ورد فيها حديث ابن مسعود، بعض العلماء يصحه وبعضهم يضعفه لعلة انقطاع وارتاب، أن ابن مسعود كان يعلم بناته سورة الواقعة يقرؤونها كل يوم، فلما حضرته الوفاة جاءه عثمان بن عفان يسلم عليه رضي الله عنهم جميعا، قال يا ابن مسعود ألك وصية؟ قال لا. قال أتوصي ببناتك إليه؟ قال بناتي علمتهم سورة الواقعة، وقد علمت أو سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة قط، يعني فقر ولا فاقة ولا حاجة. وأنا أرى أن الحديث هذا حسن، من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة قط أو فقر، حفظ من الله ورعاية. وهي سورة الواقعة عجيبة، حتى يقول مسروق في سير إعلام النبلاء كل علم في سورة الواقعة، قال الذهبي في بابها، فإنها في بابها في عجيب لمن قرأها بتدبر. ومنها آية الكرسي، وهذا أمرها عظيم، أعظم آية في القرآن. وأنتم تعرفون الحوار الحار بين الشيطان وبين أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، جعله صلى الله عليه وسلم يحرس ثمرة الصدقة، والحديث عند البخاري ومسلم، فقام يحرس، فأتى الشيطان في صورة شيخ كبير معهم فيه يتحمل من التمر ومن الحب، فمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك الرسول صلى الله عليه وسلم، فشك الحال والجوع والفقر والأبناء فتركه، كان أبو هريرة رحيم القلب، لكن هذا المجرم ما يترك. وفي اليوم الثاني أتى الليلة الثانية فأراد رفعه، قال اتركني. وفي اليوم الثالث أتى قال لأرفعنك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال دعني وأعلمك شيئا لا تقرأه أواية، لا تقرأها في ليلة إلا كانت لك حرزا أو حافظا ولا يقربك فيها شيطان. قال وكان أحرص شيئا على الخير، قال ما هي؟ قال آية الكرسي. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره، فتبسم صلى الله عليه وسلم، قال أتدري من تحدث من ذا ثلاثا يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك الشيطان صدقك وهو كذوب، هو كذوب على طول الخط، لكن مرة هذه صدق، وقد يكذب وقد يصدق، قد يصدق الكذاب مثل الكاهن يكذب يكذب يكذب ألف كذبة ويأتي بصدقة واحدة. الآن إذا ذهبت إلى بعض الكاهنة في بعض القرى يأتي لك بشيء يبين أنه صادق، مثل يقول سيارتك هايلوكس، لأن الشياطين علموه، لكن يأتيك 99 كذبة، فمن أتاه فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. آية الكرسي تقال مع النوم وفي الصباح وفي دبر كل صلاة، وقد صح بها الحديث، الحديث دبر كل صلاة صحيح يا أيها الإخوة، في الطبراني الكبير بسند صحيح. وبعد الأذان نكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهى هذا الموضوع، كيف تعيش مع القرآن، ونستمع لبعض الأسئلة. يقول ما رأيك في وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع، خاصة أن بعض الشباب الملتزمين يقولون إن وضعه على الصدر واجب. ما قاله هؤلاء ليس بصحيح، ولا ليس للمسلم أن يجب شيئا إلا ما أوجب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يحرم شيئا إلا ما حرمه الله أو رسوله، ولا يستحب شيئا إلا ما استحبه الله ورسوله، ولا يكره شيئا يعني في أمور الشرع إلا ما كرهه الله ورسوله، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلالا وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة، إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. وأنتم سمعتم مرادة بين عالمين في مسألة هذه المسألة، والأقرب أنها بعد سمع الله الحميدة توضع اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا الأقرب إلى الأدلة، وإلا فلا أعلم نصا صريحا حتى من استدل من العلماء بهذا ما أتوا بنص، إنما لعموم الأحاديث يقولون، ولأنه أوفق في الهيئة. يقول الأخ أحد المؤلفين المفكرين الموجودين جزاهم الله خيرا من المسلمين، يقول في كتاب الله: الذي يدفعك إلى إعطاء الصدقة المحتاج هو شعور إنساني، وقد يكون من الصعب أن تحدد معنى هذا اللفظ الدقيق، فهو في بساطته وشموله معجز كالإنسانية. لفظ الإنسانية استبدله بعض الناس عن الشريعة وعن الأخوة الإيمانية، وليس بصحيح. وهذا الكاتب أعرفه مأجور ومشكور وله قدم صدق في الدعوة، ولكن هذه اللفظة ليس هناك أول دافع الشعور الإنساني. دافعك إلى الصدقة طلب مرضاة الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أما دافع إنساني فيشترك أنك تصدق على الوثني في إفريقيا، وعلى الأحمر الروسي البلشفي، وعلى الخواجة الأمريكي الرأسمالي بدافع إنساني، لا، صدقة لوجه الله وتريد فيها ما عند الله، وهذا أحسن من هذا المصطلح، أحسن من هذا المصطلح. يقول الحديث عن ابن مسعود: ما مدى صحته، ما مدى صحته، من لم تأمره صلاة تنهو أو تأمره صلاة بالمعروف ولم تنهى المنكر لم يزد بها من الله إلا بعده، هذا لا يصح، مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم، وليس من كلامه. واللفظ المشهور وهو لا يصح: من لم تنهى صلاة عن المنكر أو الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعده، قال ابن تيمية شيخ الإسلام: حديث باطل ومعناه لا يصح، بل كلما تقرب الإنسان بالصلاة كلما نهته عن الفحشاء والمنكر. ورجل يرتكب المنكرات ويصلي خير من رجل يرتكب المنكرات ولا يصلي، وليس بصحيح. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. من صلى بعد صلاة المغرب من ليلة الجمعة ركعتين يقرأ فيهما فاتحة الكتاب سورة الزلزلة 15 مرة في كل ركعة أكرم بعد الكرامات، وهي في كتاب شرح الصدور. هذا حديث موضوع باطل لا يصح، وهو من كيس الصوفية وليس من بضاعة محمد عليه الصلاة والسلام. ما رأيكم بصحة صلاة التسابيح؟ صححها بعض العلماء وضعفها بعض، ورأيت في الأخير أنها مصححة، ولكن كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: حديث ضعيف، ومن عمل به على نفي فضائل الأعمال يؤجر إن شاء الله. وصح كثير من العلماء كالشيخ الألباني، وكثير من العلماء صحوا وعملوا بها. على كل حال، من اعتقد ومن أخذ بكلام هؤلاء الأجلة وأخذ التصحيح فهو مصيب ومأجور، ومن قال بضعفها فلهم علل في ذلك، وقد سمعتم كلام العلماء في ذلك، وأنا ما أستطيع أن أختار، ما أختار، ما أرجح في هذه. هنا أيها الأخوة، قبل انتشرت وأخبرني بعض الشباب أنه أعطوا هذه الرسالة وأعطاني اليوم بعد صلاة الظهر، يقول أنه حمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أما أنا فقد مرضت فتاة عمرها 13 عاما مرضا شديدا، وعجز الأطباء في علاجه، وفي ليلة اشتد المرض عليها وبكت المسكينة حتى غلبها النوم، فرأت في منامها السيدة زينب رضي الله عنها. هذا جاء سيدة زينب وأحمد البدوي وعبد القادر الجيلاني، وزينب نترضى عنها ورحمها الله، وعبد القادر الجيلاني رحمه الله، لكن أما هؤلاء المشعوذون الكهنة فلا وفقهم الله. قال: فأرضعتها وضعت في فمها قطرات، وبعد أن استيقظت من النوم وجدت نفسها قد شفيت من مرضها تماما، وطلبت منها السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها أن تكتب هذه الرواية 13 مرة وتقوم بتوزيع على المسلمين والمسلمات ينظروا فيها. النسخة الأولى تدفع من يد فقير ما كتبه وزع على الناس، وبعد مضي 13 يوم شاء الله أن يغني هذا الفقير، وهذا يتوظف، وهذا يأتي الأولاد، هذا كذب وشعوذة وسحر وكهانة، ولا يفعل هذا إلا أحمق ظل طعيه وانقطع حبله من الله وليس عنده نور، وهذا كذاب مفتري، لو ظفر به فحظه أن يفرش وأن يطح على وجهه وبطنه حتى يرتدع. ما حكم مكبرات الصوت في المساجد؟ من أحسن ما يكون، وهذه وسائل أنعم الله علينا بها، لك الحمد يا رب، أصبح الآلاف المؤلفة يسمعون في الميكروفون ويسمعون الخطيب والمقري وناس يغلق الميكروفونات، إلا في حالة واحدة إذا كان منها تسبب، كان يكون مسجدان متجاوران ينزعج هذا بكراسي هذا أو يركع بعض المأمومين على ركوع ذاك، هذا ما هذا يخفف في أصواتها. والمقصود أن يسمع أهل المسجد ومن حوله إلا لضرورة هو ملابسة، فالقول بتحريمها مرة لا يصح، والقول بأنه ما ينبغي أن ترتب وأن تصنف وأن توجه لا يصح، ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول: قلت لا بد أن يختم القرآن أو يختم كل شخص القرآن أو حزبا من القرآن أو جزءا من القرآن قبل أن تغرب الشمس، فما رأيك لو أخذت ذلك إلى الليل؟ لا بأس يا أخي، أنا قلت من باب الحث، وإلا في الليل أو في النهار، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا. هنا بعض الأسئلة، يقول لك: ما رأيك، يقول في الترغيب والترهيب، كتاب الترغيب والترهيب، كتاب الترغيب والترهيب المنذري كتاب جيد فيه الصحيح والضعيف، بل فيه الموضوع، وهو يحتاج إلى تحقيق وتحرير، وقد قام الألباني جزاه الله خيرا بتلخيصه واختصاره، وهو اختصار جيد، وأرى أنه لا بأس أن يقرأ حتى الترغيب، وطالب العلم ينبه على الحديث الموضوع إذا وصل إليه ينبه عليها. ويقول: المنذ اشترط ولكن ما وفى بشرطه، وأنا ما رأيت له شرطا أنه اشترط ذلك، لكن يقول نص عليه إمام وهذا لا يكفي، الطبراني نص على حديث صحيح ويلد بصحيحة، وابن حبان نص على حديث صحيح ويلد بصحيحة، بل ابن خزيمة الذين يقولون أنه أقوى من البخاري أتى بحديث واهية في صحيحة. على كل، أرى رياض الصالحين ينوب عن ذلك، جامع العلوم والحكم، مختصر البخاري للزبيدي التجريد الصريح في حديث صحيح، مختصر مسلم للمنذري، أرى أن تقرأ في المساجد وفي البيوت. يقول: ما رأيك في كتاب صفة الصفوة؟ يسمى صفة الصفوة أو صفوة الصفوة لابن الجوزي، يقول اختصره من المحل من إحياء علوم الدين، وهذا الكتاب فيه أمور ثلاثة، أولها لا يعتني بالحديث النبوي فأتى بحديث موضوعة وروايات باطلة، الأمر الثاني أتى بكلام للصوفية لا داعي له، إذا قارنته بالكتاب والسنة ما الداعي له، رحمك الله ابن الجوزي وأنت سني محدث كيف تفعل هذا؟ يأتي بصوفي قال ما أكلت الرطب 40 سنة، ومن منع أن يأكل الرطب؟ وإنسان آخر يقول صلى صلاة الفجر بوضوء العشاء، وهذه القصص أهم شيء تكون قصة صحيحة تتوافق مع الكتاب والسنة. الأمر الثالث أنه قلل من الآثار فيه وقلل من تراجم الصحابة، الصحابة سادات الأولياء وصفوة الأصفياء وخيرة الأخيار، وهم البررة، يأتي ببهلول رحمه الله وبعابد آخر وبعابدة وفلانة وحمدونة ورابعة، وأين أبو بكر وأين عمر وأين عثمان وأين علي؟ هو ذكرهم في المقدمة، لكن بإيجاز الأولياء هم الصحابة، الأخيار هم الصحابة، ثم التابعون، ثم قد جعل الله لكل شيء قدرا. ما رأيك في كتاب النسائي وأبي داود بدون تحقيق تقرأ وليس فيها بحمد الله؟ ما أعلم في أبي داود ولا في النساء حديث موضوع، لكن في حديث ضعيفة لابد أن تفهم وتنبه، وأن بعض الأئمة يرى أن يستدل بما في السنن منهج لبعض الناس، وابن تيمية من استقرأ فتاويه يرى أنه يقول رواه النسائي ويسكت، يعني كان النسائي رواه وأبو داود ويسكت، لكن في روايات شاذة أو منكرة نبه عليها أبو داود والنسائي يتنبه، ولعله يعاد في جامع الأصول بهذا التحقيق، جامع الأصول لابن الأثير بالتحقيق، فإنه من أحسن ما يكون، 11 مجلد محذوف السند ومحذوف التكرار، وهو من أحسن الكتب المقدمة للمسلمين جامع الأصول ومجمع الزوايا، من جمع هذين الكتابين فكأنما جمع ما يقارب 20 كتابا من كتب السنة أو أكثر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.